وقد اختلف ايضا في قبوله. فيه ناس كثيرون من اهل البدع التي بدعتهم غليظه روى عنهم اهل الحديث روى عنهم، وذلك انهم يرون ان الخبر لا ينطبق على مساله البدعه، لان هذا المبتدع الذي يرى انه متدين قد يرى ان الكذب من افجر الفجور، مثل الخوارج. الخوارج احيانا تصل بدعتهم للتكفير، حتى قال الرسول عليه الصلاه والسلام انهم يصلون صلاه ويقرؤون قراءه تحقرون صلاتكم وقراءتكم عندها، وامر ان نقتلهم، قال حيثما لقيتهم فاقتلوهم. ومع ذلك هم من اشد الناس على الكذب واهل الكذب، ولا يمكن ان ينقلوا شيئا كذبا اطلاقا، لا سيما اذا كان كذبا على الرسول عليه الصلاه والسلام، لانهم هم يرون ان فعل الكبيره كافر مخلد في النار. فمثل هؤلاء روى عنهم ائمه الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما، مع ان بدعتهم شديده غليظه جدا. فلذلك يرى بعض العلماء ان مدار الروايه ليست على عداله التدين، انما هي على عداله ايش؟ التحري في الصدق. فمتى علمنا ان هذا الرجل متحري للصدق غايه التحري وانه لا يمكن ان يكذب، فلا علينا من دينه اللي يدين الله به. نعم. التكفير مثلا ما نقول مثلا في اشياء كما قال ابن حجر، لان بعض الناس اذا خالف احد قال انه كافر. إيه هذا اللي كفروا ابن تيميه ومثل اللي كفروا ما نقبلهم، هذا ما نقبلهم، لان المرجع الكتاب والسنه. نقول يعني كل من كفر واحد ناخذ بقول، ما ناخذ بقول. أول مثلاً كفر من قال من أول الصفات. إيه. ما نقبل بارك الله فيك، لأن التكفير له ميزان. له ميزان. وإذا كان له ميزان نرجع للميزان. ولا الآن الذين يعطلون الصفات مثل المعتزلة مثلاً يرون أن أهل السنة مجسمة حشوية. وأنهم ممثلة وعندهم أن التمثيل كفر، لكن هل يقبل كلام الشيخ؟ كلام الشيخ مردود، لأن الميزان هو كتاب والسنة. ولا نعم، هم أهل البدع يكفر بعضهم بعض، لكن إذا كفروا أهل السنة ما نقبل. ثم إذا كفر بعضهم بعضا أيضا أهل السنة يزنون هذا القول بالتكفير، يزنونه بالكتاب والسنة. حتى لو كفر المعتزلة مثل كفروا الأشاعرة والأشاعرة كفروا الجهمية مثلا، ما نقبل حتى نشوف. شيخ نقول انه من قال ان استوى بمعنى استولى هذا كافر، لانه اول هذه الصفه هي ما لا يسوق باللغه العربيه. هم يرون انه يسوق، ولا صحيح انه ما تفضل انه ما يسوق. احنا نرى انه ما يسوق فاذا نكفرهم. لا، ما نكفرهم وما يعتقدون الاعتقاد. مشكله العقيده صعب انك تكفر صاحبه. هم يرون هذا ويستدلون بقول الشاعر أنشده لنا، قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. يقول استوى بمعنى استولى، فهمت؟ إيه، مع أنك تستطيع ترد عليهم بكل سهولة بالبيت هذا، وش تقول لهم؟ استوى العراق، يعني ان بشر لما فتح العراق طار وصار فوق. لا ها، يعني العلو المعنوي. اي زين، هذا وجه شيخ ثاني. شيخ قائل هذا ما يعرف قائل. نعم، البيت هذا ما يعرف قائل. لا، اللي قيل الاخطل ان الكلام لا في الفؤاد. إيه، وهذا أيضا مجاز بقرينة، وهو تعذر أن يكون عالا علوا ذاتيا فوق العراق. شيخ، نعم. شيخ هذا ما ننساني سؤالي الغالي منها. ها؟ بشر كيف؟ سؤالي لحد الغالي. أيه، لا خلاص يلا. ياسر. نعم يا طلاب. لما قلت يا شيخ أن يعني إذا كان له وجه في اللغة مش ساق.